وقد مر بأخيه مرحبا. قال الثاني مرحبا. هذا سلام ولا غير سلام؟ لا سلام، هذا ليس بسلام، هذا تحية وليس بسلام. نعم. طيب، فإذا قال السلام عليك، قال الآخر أهلا ومرحبا ومسهلا بالأخ الصديق الحميم الطيب إلى آخره، وقام يكل من هذا المدح، هل أتى بالواجب في رد السلام؟ هل أتى بالواجب في رد السلام؟ لا، لأن الأول قال السلام عليك، وهذا قام يرحبه ويهليبه ولم يقل عليك السلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.